بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 27. بعدما تحدث الناظم رحمه الله عن المصطلح الأول وهو التباين، انتقل لذكر مصطلحات أخرى في هذا الباب، فقال رحمه الله: وفي اتحاد متوات إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر، ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد، وما به المعنى فقد تعدد كالعين فهو الاشتراك ورد. وفي اتحاد متواط إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر، ذكر الناظم هنا المتواط بالحد والمثال. فالمتواط هو اتحاد اللفظ والمعنى مع تساوي الأفراد في المعنى الكلي. مثال ذلك الرجل، فإنه متحد اللفظ والمعنى، وتساوت أفراده في معناه الكلي، فزيد وعمر أفراد متساوية في معنى الرجولية، فاللفظ متحد والمعنى متحد ومعناه الكلي متحد، ولكن أفراد تلك ذلك اللفظ استوت في ذلك المعنى بلا تفاوت في ذلك، فهذا يسمى المتواطي. وعرفه القرافي في التنقيح بقوله: والمتواطي هو اللفظ الموضوع لمعنى الكلي مستو في محله كالرجل. قوله مستو في محله أي متفق في أفراده وأشخاصه. وسمي متواطئا لتوافق وتواطؤ أفراد معناه فيه، وهو من التواطؤ الذي هو التوافق والتساوي، ومنه قوله تعالى: ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا العدد الذي حرم الله من الشهور. يقال أيضا: تواطأ القوم على الأمر إذا اتفقوا عليه واستووا فيه، وذلك أنه لما توافقت محال مسمى هذا اللفظ سمي متواطئا لذلك. ومن أمثلة المتواطي أرض وشجر ورجل وإنسان، فلفظ الأرض متحد لكن معناه الكل المتحد أيضا يشمل أفرادا، لأنه موضوع لمعنى كلي مستو في أفراده ومحله، وذلك كالحجاز مثلا ونجد والعراق والمغرب ومصر وغيرها، فكلها تسمى أرضا. فاللفظ هنا وهو الأرض متحد ومعناه أيضا متحد مع تساوي تلك الأفراد في ذلك المعنى بلا تفاوت. والشجر أيضا لفظ متحد لكن معناه الكلي يشمل أفرادا مستوية في ذلك المعنى الكلي كالزيتون والنخل واللوز وأرجان مثلا وغيرها مما يطلق عليه لفظ الشجر. والرجل أيضا لفظ موضوع للقدر المشترك بين أشخاص الرجال، فجميع أشخاص الرجال مستوية في معنى الرجولية. والإنسان أيضا لفظ متواطئ لأن حد زيد مثلا مساو لحد عمر في معقولية الإنسانية بلا تفاوت. فإن كان هناك تفاوت في بعض الأفراد في حقيقة الإنسان أو الرجولية فذلك راجع لعوارض أخرى، والأمر نفسه في الأرض والشجر وغيرهما مما يشمله حد المتواطئ. وفي قول الناظم التساوي للاحتراز عن المشكك، لأنه لفظ موضوع لمعنى كلي مختلف في محله كما سيأتي بعد هذا. وفي قوله اتحاد أي اتحاد المعنى واللفظ معا، احترازا فيه احتراز من المشترك، لأنه لفظ موضوع لمعنيين فأكثر كما سيأتي مفصلا في بابه. والتنوين في قوله اتحاد للتنكير، ليفيد الاتحاد في المعنى واللفظ معا كما هو حد المتواطئ. وقوله متواطئ أصله متواطئ، حذفت الضمة لكونه منقوصا منكرا مرفوعا. قال الحريري في الملحى مشيرا إلى هذا المعنى أو إلى هذه المسألة: ونول المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتري المخادع، وافزع إلى حام حماه مانع. ثم انتقل الناظم رحمه الله للحديث عن المشكك فقال: ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد. ذكر هنا حقيقة المشكك وهو اتحاد اللفظ والمعنى الكل مع تفاوت أفراده في معناه، بأن كان بعض أفراده أشد من بعضها في ذلك المعنى. وعرفه القرافي في التنقيح بقوله: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محله، إما بالكثرة كالنور بالنسبة إلى السراج والشمس، أو بإمكان التغير واستحالته كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن، أو بالاستغناء والافتقار كالوجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض. فالمشكك بصيغة اسم الفاعل هو مأخوذ من الشك، لأنه يشكك الناظر فيه أي يوقعه في الشك، فلا يدري الناظر فيه أهو متواطئ نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى، أو هو مشترك نظرا إلى جهة الاختلاف. ويمكن أيضا أن يكون مشكك بصيغة اسم المفعول، بمعنى أن العلماء جعلوه مشككا، وأول من سماه مشككا هو ابن سينا. مثال المشكك: النور بالنسبة إلى نور الشمس ونور السراج وهو القنديل، فكلاهما يصدق عليه نور، ولكن معناه في الشمس أشد منه في السراج وأكثر منه، بمعنى أن هناك تفاوت، أن هناك تفاوتا في هذا المعنى الكلي. وكالبياض أيضا فإنه في الثلج أكثر منه في العاج، وكذلك السواد وغيره مما يتفاوت في القوة مع اتحاد اللفظ. فالمتواطئ والمشكك لا فرق بينهما إلا الاتفاق والاختلاف، فكل واحد منهما موضوع للقدر المشترك بين محله، إلا أن أفراد المتواطئ متفقة في معناه، وأفراد المشكك مختلفة في معناه. إذن هذا هو الفرق بينهما، يتفقان في أمور ويختلفان في أن أفراد المتواطئ متفقة في معناه الكلي، وأن أفراد المشكك مختلفة في معناه. ثم انتقل الناظم رحمه الله للحديث عن الاشتراك فقال: وما به المعنى فقد تعدد كالعين فهو الاشتراك ورضا. ذكر الناظم هنا حقيقة المشترك، وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى حقيقة في كل فرد من أفراده. مثاله العين، كما مثل الناظم العين، فهذا اللفظ متحد ولكنه موضوع لمعان متعددة مختلفة، لمعان متعددة مختلفة كالباصرة والجارية والنقدين وغيرها مما هو وارد في كتب اللغة. ومن أمثلة المشترك أيضا القرء، أو القرء بفتح القاف وضمها مع إسكان الراء، يطلق على الطهر والحيض، فهو لفظ متحد لكن معناه متعدد حقيقة ومختلفة، هذه المعاني مختلفة، وذلك لإخراج مصطلحات أخرى. وكذلك الجليل للعظيم والحقير، والناهل للريان والعطشان، وعسعس لأقبل وأدبر، وغيرها من الأمثلة التي تريد في هذا الباب. وفي وقوع المشترك في اللغة وفي القرآن وفي السنة خلاف بين العلماء. المذهب الأول وقوعه في الكلام من كتاب وسنة وغيرهما، وهو رأي الأكثر والمحققين، ووصفه السيوطي بالأظهر. المذهب الثاني المنع مطلقا سواء في القرآن والسنة وغيرهما، قال وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة ومجاز أو متواطئ كالعين، قالوا العين حقيقة في البصر مجاز في غيرها كالذهب لصفائه، سمي الذهب عينا لصفائه، الشمس لضيائها، وكالقرء هو موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض، وهو الجمع من قرأت الماء في الحوض أي جمعته، والدم يجتمع زمان الحيض في الرحيم وزمان الطهر في الجسد. وبهذا الرأي قال ثعلب والأبهري والبلخي. القول الثالث التفصيل، وهو منع وقوعه في الكتاب والسنة والجواز في غيرهما، وحكي هذا عن أبي داود الظاهري. قال الشنقيطي في المراقي مشيرا إلى هذه المذاهب الثلاثة، في رأي الأكثر وقوع المشترك وتالت للمنع في الوحي سلك. القول الرابع أنه غير واقع في الحديث أيضا مثل القرآن. القول الخامس أنه واجب الوقوع لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها. القول السادس أنه ممتنع ومحال الوقوع عقلا لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع. القول السابع أنه ممتنع بين النقيضين فقط كوجود الشيء وانتفائه، وبه قال الإمام الرازي. قال الإمام السيوطي مبينا هذه المذاهب السبعة، ذو الاشتراك واقع في الأظهر وقد نفاه ثعلب والأظهر، وفي القرآن نجل داود نفى، وآخرون في حديث المصطفى، وقيل واجب وقيل ممتنع وقيل بل بين النقيضين منع. وقد أورد السيوطي رحمه الله في شرحه الكوكب الساطع أورد اعتراضات عن بعض هذه الأقوال في كتاب المذكور في شرح الكواكب. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن مصطلح آخر وهو المترادف، فقال وما يرى لنوع ذا يخالف كالبر والقمح هو المرادف. وما يرى لنوع ذا يخالف كالبر والقمح هو المرادف. إلى هنا أيها السادة الأفاضل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.